بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 85 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. شروع في إعداد جمع من الأنبياء الذين لم يكونوا رسلا، وقد روعي في تخصيصهم بالذكر ما اشتهر به كل فرد منهم من المزية التي أنعم الله بها عليه، بمناسبة ذكر ما فضل الله به موسى وهارون من إيتاء الكتاب المماثل للقرآن وما عقب ذلك. ولم يكن بعد موسى في بني إسرائيل عصر له ميزة خاصة مثل عصر داود وسليمان، إذ تطور أمر جامعة بني إسرائيل من كونها مسوسة بالأنبياء من عهد يوشع بن نون، ثم بما طرأ عليها من الفوضى من بعد موت شمشون إلى قيام شاول حمي داود، إلا أنه كان ملكا قاصرا على قيادة الجند ولم يكن نبيا. وأما تدبير الأمور فكان للأنبياء والقضاء مثل صمويل، فداود أول من جمعت له النبوءة والملك في أنبياء بني إسرائيل. وبلغ ملك إسرائيل في مدة داود حدا عظيما من البأس والقوة وإخضاع الأعداء، وأوتي داود الزبور فيه حكمة وعظة، فكان تكملة للتوراة التي كانت تعليم شريعة، فاستكمل زمن داود الحكمة ورقائق الحكمة، وأوتي سليمان الحكمة، وسخر له أهل الصنائع والبدائع، فاستكملت دولة إسرائيل في زمانه عظمة النظام والثروة والحكمة والتجارة، فكان في قصتهما مثل. وكانت تلك القصة منتظمة في هذا السلك الشريف، سلك إيتاء الفرقان والهدى والرشد والإرشاد إلى الخير والحكم والعلم. وكان في قصة داود وسليمان تنبيه على أصل الاجتهاد وعلى فقه القضاء، فلذلك خص داود وسليمان بشيء من تفصيل أخبارهما، فيكون داود عطفا على نوح في قوله ونوح، أي وآتينا داود وسليمان حكما وعلما إذ يحكمان إلى آخره. فإذ يحكمان متعلق بآتينا المحذوف، أي كان وقت حكمهما في قضية الحرث مظهرا من مظاهر حكمهما وعلمهما. والحكم الحكمة وهو النبوءة، والعلم أصالة الفهم، وإذ نفشت متعلق بيحكمان. فهذه القضية التي تضمنتها الآية مظهر من مظاهر العدل ومبالغ تدقيق فقه القضاء، والجمع بين المصالح والتفاضل بين مراتب الاجتهاد، واختلاف طرق القضاء بالحق مع كون الحق حاصلا للمحق، فمضمونها أنها الفقه في الدين الذي جاء به المرسلون من قبل. وخلاصتها أن داود جلس للقضاء بين الناس، وكان ابنه سليمان حينئذ يافعة، فكان يجلس خارج بيت القضاء، فاختصم إلى داود رجلان، أحدهما عامل في حرث لجماعة في زرع أو كرم، والآخر راعي غنم لجماعة، فدخلت الغنم الحرث ليلة فأفسدت ما فيه، فقضى داود أن تعطى الغنم لأصحاب الحرث، إذ كان ثمن تلك الغنم يساوي ثمن ما تلف من ذلك الحرث. فلما حكم بذلك وخرج الخصمان، فقص أمرهما على سليمان، فقال: لو كنت أنا قاضيا لحكمت بغير هذا. فبلغ ذلك داود فأحضره وقال له: بماذا كنت تقضي؟ قال: إني رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال: وما هو؟ قال: أن يأخذ أصحاب الغنم الحرث يقوم عليه عاملهم ويصلحه عاما كاملا حتى يعود كما كان ويرده إلى أصحابه، وأن يأخذ أصحاب الحرث الغنم تسلم لراعيهم فينتفعوا من ألبانها وأصوافها ونسلها في تلك المدة، فإذا كمل الحرث وعاد إلى حاله الأول صرف إلى كل فريق ما كان له. فقال داود: وفقت يا بني، وقضي بينهما بذلك. فمعنى نفشت فيه دخلته ليلى. قالوا: والنفش الانفلات للرعي ليلى. وأضيف الغنم إلى القوم لأنها كانت لجماعة من الناس كما يؤخذ من قوله تعالى: غنم القوم. وكذلك كان الحرث شركة بين أناس كما يؤخذ مما أخرجه ابن جرير في تفسيره من كلام مجاهد ومرة وقتادة، وما أخرجه ابن كثير في تفسيره عن مسروق من رواية ابن أبي حاتم، وهو ظاهر تقرير الكشاف. وأما ما ورد في الرواية الأخرى من ذكر الرجلين فإنما يحمل على أن اللذين حضرا للخصومة هما راعي الغنم وعامل الحرث. وعلم أن مقتضى عطف داود وسليمان على إبراهيم ومقتضى قوله وكنا لحكمهم شاهدين أي عالمين، وقوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، ومقتضى وقوع الحكمين في قضية واحدة وفي وقت واحد، إذ أن الحكمين لم يكونا عن وحي من الله، وأنهما إنما كان عن علم أوتيه داود وسليمان. فذلك من القضاء بالاجتهاد، وهو جار على القول الصحيح من جواز الاجتهاد للأنبياء ولنبينا عليهم الصلاة والسلام ووقوعه في مختلف المسائل. وقد كان قضاء داود حقا، لأنه مستند إلى غرم الأضرار على المتسببين في إهمال الغنم، وأصل الغرم أن يكون تعويضا ناجدا، فكان ذلك القضاء حقا، وحسبك أنه موافق لما جاءت به السنة في إفساد المواشي. وكان حكم سليمان حقا لأنه مستند إلى إعطاء الحق لذويه مع إرفاق المحروقين باستيفاء مالهم إلى حين، فهو يشبه الصلح، ولعل أصحاب الغنم لم يكن لهم سواها كما هو الغالب. وقد رضي الخصمان بحكم سليمان لأن الخصمين كانا من أهل الإنصاف لا من أهل الاعتساف، ولو لم يرضيا لكان المصير إلى حكم داود إذ ليس الإرفاق بواجب. ونظير ذلك قضاء عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة بأن يمر الماء من العريض على أرضه إلى أرض الضحاك بن خليفة، وقال لمحمد بن مسلمة لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ فقال محمد لا والله، فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، ففعل الضحاك. وذلك أن عمر علم أنهما من أهل الفضل وأنهما يرضيان لما عزم عليهما، فكان قضاء سليمان أرجح. وتشبه هذه القضية قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير والأنصاري في السقي من ماء شراج الحرة، إذ قضى أول مرة بأن يمسك الزبير الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء إلى جاره، فلما لم يرضى الأنصاري قضى رسول الله بأن يمسك الزبير الماء حتى يبلغ الجدر ثم يرسل، فاستوفى للزبير حقه. وإنما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأرفق، ثم لما لم يرضى أحد الخصمين قضى بينهما بالفصل، فكان قضاء النبي مبتدأ بأفضل الوجهين على نحو قضاء سليمان. فمعنى قوله تعالى ففهمناها سليمان أنه ألهمه وجها آخر في القضاء هو أرجح لما تقتضيه صيغة التفهيم من شدة حصول الفعل أكثر من صيغة الإفهام، فدل على أن فهم سليمان في القضية كان أعمق، وذلك أنه أرفق بهما، فكانت المسألة مما يتجاذبه دليلان فيصار إلى الترجيح. والمرجحات لا تنحصر، وقد تبدو للمجتهد، والله تعالى أراد أن يظهر علم سليمان عند أبيه ليزداد سروره به وليتعزى على من فقده من أبنائه قبل ميلاد سليمان. وحسبك أنه الموافق لقضاء النبي في قضية الزبير والاجتهادات مجال في تعارض الأدلة، وهذه الآية أصل في اختلاف الاجتهاد وفي العمل بالراجح وفي مراتب الترجيح وفي عذر المجتهد إذا أخطأ الاجتهاد أو لم يهتدي إلى المعارض، لقوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما في معرض الثناء عليهما. وفي بقية القصة ما يصلح لأن يكون أصلا في رجوع الحاكم عن حكمه كما قال ابن عطية وابن العربي، إلا أن ذلك لم تتضمنه الآية ولا جاءت به السنة الصحيحة، فلا ينبغي أن يكون تأصيلا، وأن ما حواله من ذلك غفلة، وإضافة حكم إلى ضمير الجمع باعتبار اجتماع الحاكمين والمتحاكمين، وتأنيث الضمير في قوله ففهمناها ولم يتقدم لفظ معاد مؤنث اللفظ على تأويل الحكم في قوله تعالى لحكمهم بمعنى الحكومة أو الخصومة. وجملة وكلا آتينا حكما وعلما تذيير للاحتراس لدفع توهم أن حكم داود كان خطأ أو جورا، وإنما كان حكم سليمان أصوب. وتقدمت ترجمة داود عليه السلام عند قوله تعالى وآتينا داود زبورا في سورة النساء، وقوله تعالى ومن ذريته داود في سورة الأنعام. وتقدمت ترجمة سليمان عليه السلام عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. هذه مزية اختص بها داود هي تسخير الجبال له، وهو الذي بيانته جملة يسبحنا، فهي إما بيان لجملة سخرنا أو حال مبينة، وذكرها هنا استطراد وإدماج. والطير عطف على الجبال أو مفعول معه، أي مع الطير يعني طير الجبال، ومع ظرف متعلق بفعل يسبحنا وقدم على متعلقه للاهتمام به لإظهار كرامة داود، فيكون المعنى أن داود كان إذا سبح بين الجبال سمع الجبال تسبح مثل تسبيحه، وهذا معنى التأويب في قوله في الآية الأخرى يا جبال أويبي معه، إذ التأويب الترجيع مشتق من الأوب وهو الرجوع، وكذلك الطير إذا سمعت تسبيحة تغرد تغريدا مثل تسبيحه، وتلك كلها معجزة له. ويتعين أن يكون هذا التسخير حاصلا له بعد أن أوتي النبوءة كما يقتضيه سياق تعداده في إعداد ما أوتيه الأنبياء من دلائل الكرامة على الله. ولا يعرف لداود بعد أن أوتي النبوءة مزاولة صعود الجبال ولا الريع فيها، وقد كان من قبل النبوءة راعية، فلعل هذا التسخير كان أيام سياحته في جبل برية زيف الذي به كهف كان يأوي إليه داود مع أصحابه الملتفين حوله في تلك السياحة أيام خروجه فأر من الملك شاول طاولوت، حين تنكر له شاول بوشاية بعض حساد داود كما حكي في الإصحاحين 23 و24 من سفر صمويل الأول. وهذا سر التعبير بمع متعلقة بفعل سخرنا هنا، وفي آية سورة صاد إشارة إلى أنه تسخير متابعة لا تسخير خدمة، بخلاف قوله الآتي ولسليمان الريح، إذ عدي فعل التسخير الذي نابت عنه واو العطف بلهم الملك، وكذلك جاء لفظ مع في آية سورة سبأ يا جبال أويبي معه، وفي هذا التسخير للجبال والطير مع كونه معجزا له كرامة وعناية من الله به، إذ آنسه بتلك الأصوات في وحدته في الجبال وبعده عن أهله وبلده. وجملة وكنا فاعلين معترضة بين الإخبار عما أوتيه داود، وفاعل هنا بمعنى قادر لإزالة استبعاد تسبيح الجبال والطير معه. وفي اجتلاب فعل الكون إشارة إلى أن ذلك شأن ثابت لله من قبل، أي وكنا قادرين على ذلك. قال سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وامتن الله بصنعة علمها داود فانتفع بها الناس، وهي صنعة الدروع أي دروع السرد. قيل كانت الدروع من قبل داود ذات حراشف من الحديد، فكانت تثقل على الكمات إذا لبسوها، فألهم الله داود صنع دروع الحلق الدقيقة، فهي أخف محملة وأحسن وقاية. وفي الإصحاح 17 من سفر صمويل الأول أن جالوت الفلسطيني خرج لمبارزة داود لابسا درعا حرشفية، فكانت الدروع الحرشفية مستعملة في وقت شباب داود، فاستعمل العرب دروع السرد واشتهر عند العرب. ولقد أجاد كعب بن زهير وصها بقوله: شم العرارين أبطار لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق، كأنها حلق القفعاء مجدول. وكانت الدروع التبعية مشهورة عند العرب، فلعل تبعا اختبسها من بني إسرائيل بعد داود، أو لعل الدروع التبعية كانت من ذات الحراشف، وقد جمعها النابغة بقوله: وكل صموت نثلة تبعية ونسج سليم كل قمصاء ذائل. أراد بسليم ترخيم سليمان، يعني سليمان بن داود، فنسب عمل أبيه إليه لأنه كان مدخرا لها. واللبوس بفتح اللام أصله اسم لكل ما يلبس، فهو فعول بمعنى مفعول مثل رسول، وغلب إطلاقه على ما يلبس من لأمة الحرب من الحديد وهو الدرع، فلا يطلق على الدرع لباس ويطلق عليها لبوس كما يطلق لبوس على الثياب. وقال ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح، فمنه الرمح، ومنه قول الشاعر وهو أبو كبير الهذلي: ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذهن عاج مجفلي. وقرأ الجمهور: ليحصنكم بالمثنات التحتية، على ظاهر إضمار لفظ لبوس. وإسناد الإحصان إلى اللبوس إسناد مجازي، وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر بالمثنات الفوقية على تأويل معنى لبوس بالدرع وهي مؤنثة. وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب: لنحصنكم بالنون. وضمائر الخطاب في لكم: ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، موجهة إلى المشركين تبعا لقوله تعالى قبل ذلك: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، لأنهم أهملوا شكر نعم الله تعالى التي منها هذه النعمة إذ عبدوا غيره. والإحصان الوقاية والحماية، والبأس الحرب. ولذلك كان الاستفهام في قوله تعالى فهل أنتم شاكرون مستعملا في استبطاء عدم الشكر ومكنا به عن الأمر بالشكر. وكان العدول عن إيلاء هل الاستفهامية بجملة فعلية إلى الجملة الإسمية، مع أن لهل مزيد اختصاص بالفعل، فلم يقل فهل تشكرون، وعدل إلى فهل أنتم شاكرون ليدل العدول عن الفعلية إلى الإسمية على ما تقتضيه الإسمية من معنى الثبات والاستمرار، أي فهل تقرر شكركم وثبت، لأن تقرر الشكر هو الشأن في مقابلة هذه النعمة، نظير قوله تعالى فهل أنتم منتهون في آية تحريم الخمر. قال الله تبارك وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. عطف على جملة وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، بمناسبة تسخير خارق للعادة في كلتا القصتين، معجزة للنبيين عليهما السلام. والأرض التي بارك الله فيها هي أرض الشام، وتسخير الريح تسخيرها له لما تصلح له، وهو سير المراكب في البحر، والمراد أنها تجري إلى الشام راجعة عن الأقطار التي خرجت إليها لمصالح ملك سليمان من غزو أو تجارة، بقرينة أنها مسخرة لسليمان، فلا بد أن تكون سائرة لفائدة الأمة التي هو ملكها. وعلم من أنها تجري إلى الأرض التي بارك الله فيها أنها تخرج من تلك الأرض حاملة الجنود أو مصدرة البضائع التي تصدرها مملكة سليمان إلى بلاد الأرض، وتقفل راجعة بالبضائع والميرة ومواد الصناعة وأسلحة الجند إلى أرض فلسطين، فوقع في الكلام اكتفاء اعتمادا على القرينة. وقد صرح بما اكتفى عنه هنا في آية سورة سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وصفها هنا بعاصفة بمعنى قوية، وصفها في سورة الصاد بأنها رخاء في قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والرخاء الليلة المناسبة لسير الفلك، وذلك باختلاف الأحوال، فإذا أراد الإسراع في السير سارت عاصفة، وإذا أراد اللين سارت رخاء. والمقام قرينة على أن المراد المواتاة لإرادة سليمان، كما دل عليه قوله تعالى تجري بأمره في الآيتين، المشعر باختلاف مقصد سليمان منها، كما إذا كان هو راكبا في البحر فإنه يريدها رخاء لئلا تزعجه، وإذا أصدرت مملكته بضاعة أو اجذلبتها سارت عاصفة، وهذا بين بالتأمل. وعبر بأمره عن رغبته وما يلائم أسفار سفائنه، وهي رياح موسمية منتظمة سخرها الله له. وأمر سليمان دعاءه الله أن يسري الريح كما يريد سليمان، إما دعوة عامة كقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فيشمل كل ما به استقامة أمور الملك وتصاريفه، وإما دعوة خاصة عند كل سفر لمراكب سليمان. فجعل الله الرياح الموسمية في بحار فلسطين مدة ملك سليمان إكراما له وتأييدا، إذ كان همه نشر دين الحق في الأرض. وإنما جعل الله الرياح تجري بأمر سليمان ولم يجعلها تجري لسفنه، لأن الله سخر الرياح لكل السفن التي فيها مصلحة ملك سليمان، فإنه كانت تأتيه سفن ترشيش يظن أنها طرطوشة بالأندلس أو قرطجنة بإفريقيا، وسفن حيرام ملك صور حاملة الذهب والفضة والعاج والقردة والطواويس وهدايا الآنية والحلال والسلاح والطيب والخيل والبغال كما في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول. وجملة وكنا بكل شيء عالمين معترضة بين الجمل المسوقة لذكر عناية الله بسليمان. والمناسبة أن تسخير الريح لمصالح سليمان أثر من آثار علم الله بمختلف أحوال الأمم والأقاليم، وما هو منها لائق بمصلحة سليمان، فيجري الأمور على ما تقتضيه الحكمة التي أرادها سبحانه، إذ قال: وشددنا ملكه. قال الله عز وجل: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. هذا ذكر معجزة وكرامة لسليمان، وهي أن سخر إليه من القوة المجردة من طوائف الجن والشياطين التي تتأتى لها معرفة الأعمال العظيمة من غوص البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان، ومن أعمال أخرى أجملت في قوله تعالى: ويعملون عملا دون ذلك، وفصل بعضها في آيات أخرى كقوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور الراسيات. وهذه أعمال متعارفة، وإنما اختص سليمان بعظمتها مثل بناء هيكل بيت المقدس وبسرعة إتمامها. ومعنى وكنا لهم حافظين أن الله بقدرته سخرهم لسليمان ومنعهم عن أن ينفلتوا عنه أو أن يعصوه، وجعلهم يعملون في خفاء ولا يؤذوا أحدا من الناس. فجمع الله بحكمته بين تسخيرهم لسليمان وعلمه كيف يحكمهم ويستخدمهم ويطوعهم، وجعلهم منقادين له وقائمين بخدمته دون عناء الله، وحال دونهم ودون الناس لئلا يؤذوهم. ولما توفي سليمان لم يسخر الله الجن لغيره استجابة لدعوته، إذ قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولما مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم من الجني الذي كاد أن يفسد عليه صلاته وهم بأن يربطه، ذكر دعوة سليمان فأطلقه، فجمع الله له بين التمكين من الجن وبين تحقيق رغبة سليمان. وقوله لهم يتعلق بحافظين، واللام لام التقوية والتقدير حافظينهم أي مانعينهم عن الناس. قال سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عطف على وداود وسليمان، أي وآتينا أيوب حكما وعلما إذ نادى ربه، وتخصيصه بالذكر مع من ذكر من الأشياء لما اختص به من الصبر حتى كان مثلا فيه، وتقدمت ترجمة أيوب في سورة الأنعام. وأما القصة التي أشارت إليها هذه الآية فهي المفصلة في السفر الخاص بأيوب من أسفار النبيين الإسرائيلية، وحاصلها أنه كان نبيئا وذا ثروة واسعة وعائلة صالحة متواصلة، ثم ابتلي بإصابات لحقت أمواله متتابعة فأتت عليها، وفقد أبناءه السبعة وبناته الثلاث في يوم واحد، فتلقى ذلك بالصبر والتسليم، ثم ابتلي بإصابة غروح في جسده وتلقى ذلك كله بصبر وحكمة، وهو يبتهل إلى الله بالتمجيد والدعاء بكشف الضر، وتلقى رثاء أصحابه لحاله بكلام عزيز الحكمة والمعرفة بالله، وأوحى الله إليه بمواعظ، ثم أعاد عليه صحته وأخلفه مالا أكثر من ماله، وولدت له زوجه أولادا وبنات بعدد من هلكوا له من قبل. وقد ذكرت قصته بأبسط من هنا في سورة صاد، ولأهل القصة فيها مبالغات لا تليق بمقام النبوءة، وإذ ظرف قيد به إيتاء أيوب رباطة القلب وحكمة الصبر، لأن ذلك الوقت كان أجل مظاهر علمه وحكمته كما أشارت إليه القصة، وتقدم نظيره آنفا عند قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل، فصار أيوب مضربا المثل في الصبر. وقوله أني مسني الضر بفتح الهمزة على تقدير باء الجر، أي نادى ربه بأني مسني الضر، والمس الإصابة الخفيفة، والتعبير به حكاية لما سلكه أيوب في دعائه من الأدب مع الله، إذ جعل ما حل به من الضر كالمس الخفيف. والضر بضم الضاد ما يتضرر به المرء في جسده من مرض أو هزال أو في ماله من نقص ونحوه. وفي قوله تعالى: وأنت أرحم الراحمين، التعريض بطلب كشف الضر عنه بدون سؤال، فجعل وصف نفسه بما يقتضي الرحمة له، ووصف ربه بالأرحمية تعريضا بسؤاله كما قال أمية بن أبي الصلد: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه أثناء. وكون الله تعالى أرحم الراحمين لأن رحمته أكمل الرحمات، لأن كل من رحم غيره فإما أن يرحمه طلبا للثناء في الدنيا أو للثواب في الآخرة أو دفعا للرقة العارضة للنفس من مشاهدة من تحق الرحمة له فلم يخلو من قصد نفع لنفسه. وأما رحمته تعالى عباده فهي خلية عن استجلاب فائدة لذاته العلية. ولكون ثنائي أيوب تعريضا بالدعاء فر عليه قوله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، والسين والتاء للمبالغة في الإجابة، أي استجبنا دعوته العرضية بإثر كلامه وكشفنا ما به من ضر، إشارة إلى سرعة كشف الضر عنه، والتعقيب في كل شيء بحسبه، وهو ما تقتضيه العادة في البر وحصول الرزق وولادة الأولاد. والكشف مستعمل في الإزالة السريعة، شبهت إزالة الأمراض والأضرار المتمكنة التي يعتاد أنها لا تزول إلا بطول بإزالة الغطاء عن الشيء في السرعة. والموصول في قوله تعالى ما به من ضر مقصود منه الإبهام، ثم تفسيره بمن البيانية لقصد تهويل ذلك الضر لكثرة أنواعه بحيث يطول عدها، ومثله قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، إشارة إلى تكثيرها. ألا ترى إلى مقابلته ضدها بقوله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، لإفادة أنهم يهرعون إلى الله في أقل ضر وينسون شكره على عظيم النفع، أي كشفنا ما حل به من ضر في جسده وماله فأعيدت صحته وثروته. والإيتاء الإعطاء، أي أعطيناه أهله، وأهل الرجل أهل بيته وقرابته. وفهم من تعريف الأهل بالإضافة أن الإيتاء إرجاع ما سلب منه من أهل، يعني بموت أولاده وبناته، وهو على تقدير مضاف بين من السياق، أي مثل أهله بأن رزق أولادا بعدد ما فقد وزاده مثلهم، فيكون قد رزق 14 ابنا وست بنات من زوجه التي كانت بلغت سن العقم، وانتصب رحمة على المفعول لأجله، ووصفت الرحمة بأنها من عند الله تنويها بشأنها بذكر العندية الدالة على القرب المراد به التفضيل، والمراد رحمة بأيوب إذ قال وأنت أرحم الراحمين، والذكرى التذكير بما هو مظنة أن ينسى أو يغفل عنه، وهو معطوف على رحمة فهو مفعول لأجله، أي وتنبيها للعابدين بأن الله لا يترك عنايته بهم. وبما في العابدين من العموم صارت الجملة تذييلا. قال الله تبارك وتعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. عطف على وأيوب، أي وآتينا إسماعيل وإدريس وذا الكفل حكما وعلما، وجمع هؤلاء الثلاثة في سلك واحد لاشتراكهم في خصيصية الصبر كما أشار إليه قوله تعالى كل من الصابرين، جرى ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر في الصبر وهو أيوب. فأما صبر إسماعيل عليه السلام فقد تقرر بصبره على الرضا بالذبح حين قال له إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وتقرر بسكناه بواد الغير ذي زرع امتثالا لأمر أبيه المتلقى من الله تعالى، وتقدمت ترجمة إسماعيل في سورة البقرة. وأما إدريس فهو اسم أخنوخ على أرجح الأقوال، وقد ذكر أخنوخ في التوراة في سفر التكوين جدا لنوح، وتقدمت ترجمته في سورة مريم، ووصف هنالك بأنه صديق نبي، وقد وصفه الله تعالى هنا فليعد في صف الصابرين. والظاهر أن صبره كان على تتبع الحكمة والعلوم وما لقي في رحلاته من المتابعة، وقد عدت من صبره قصص منها أنه كان يترك الطعام والنوم مدة طويلة لتصفو نفسه للاهتداء إلى الحكمة والعلم. وأما ذو الكفل فهو نبي اختلف في تعيينه، فقيل هو إلياس المسمى في كتب اليهود إيليا، وقيل هو خليفة اليسع في نبوءة بني إسرائيل، والظاهر أنه عوبديا الذي له كتاب من كتب أنبياء اليهود، وهو الكتاب الرابع من الكتب الاثني عشر وتعرف بكتب الأنبياء الصغار. والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء أصله النصيب من شيء، مشتق من كفل إذا تعهد، لقي بهذا لأنه تعهد بأمر بني إسرائيل اليسع، وذلك أن اليسع لما كبر أراد أن يستخلف خليفة على بني إسرائيل، فقال من يتكفل لي بثلاث أستخلفه أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب، فلم يتكفل له بذلك إلا شاب اسمه عوبديا، وأنه ثبت على ما تكفل به فكان لذلك من أفضل الصابرين. وقد عد عوبديا من أنبياء بني إسرائيل على إجمال في خبره، انظر سفر الملوك الأول الإصحاح الثامن عشر، ورؤيا عوبديا صفحة 91 و800 من الكتاب المقدس. وروى العبري عن أبي موسى الأشعري ومجاهد أن ذا الكفل لم يكن نبيئا، وتقدمت ترجمة إلياس واليسع في سورة الأنعام. وجملة إنهم من الصالحين تعليل لإدخالهم في الرحمة وتذييل للكلام، يفيد أن تلك سنة الله مع جميع الصالحين. قال سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عطف على وذا الكفل، وذكر ذو النون في جملة من خص بالذكر من الأنبياء لأجل ما في قصته من الآيات في الالتجاء إلى الله والندم على ما صدر منه من الجزع واستجابة الله تعالى له. وذو النون وصف أي صاحب الحوت، لقب به يونس بن متى عليه السلام، وتقدمت ترجمته في سورة الأنعام، وتقدمت قصته مع قومه في سورة يونس. وذهابه مغاضبا قيل خروجه غضبان من قومه أهل نينوى، إذ أبوا أن يؤمنوا بما أرسل إليهم به وهم غاضبون من دعوته. فالمغاضبة مفاعلة، وهذا مقتضى المروي عن ابن عباس. وقيل إنه أوحي إليه أن العذاب نازل بهم بعد مدة، فلما أشرفت المدة على الانقضاء آمنوا، فخرج غضبان من عدم تحقق ما أنذرهم به. فالمغاضبة حينئذ للمبالغة في الغضب، لأنه غضب غريب، وهذا مقتضى المروي عن ابن مسعود والحسن والشعبي وسعيد بن جبير، وروي عن ابن عباس أيضا، واختاره ابن جرير. والوجه أن يكون مغاضبا حالا مرادا بها التشبيه، أي خرج كالمغاضب، وسيأتي تفصيل هذا المعنى في سورة الصافات. وقوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، يقتضي أنه خرج خروجا غير مأذون له فيه من الله، ظن أنه إذا ابتعد عن المدينة المرسل هو إليها يرسل الله غيره إليهم. وقد روي عن ابن عباس أن حزقيال ملك إسرائيل كان في زمنه 5 أنبياء منهم يونس، فاختاره الملك ليذهب إلى أهل نينوى لدعوتهم فأبى، وقال ها هنا أنبياء غيري، وخرج مغاضبا للملك، وهذا بعيد من القرآن في آيات أخرى ومن كتب بني إسرائيل. ومحل العبرة من الآية لا يتوقف على تعيين القصة. ومعنى فظن أن لن نقدر عليه، قيل نقدر مضارع قدر عليه أمرا بمعنى ضيقة، كقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ظن أن لن نضيق عليه تحتيم الإقامة مع القوم الذين أرسل إليهم، أو تحتيم قيامه بتبليغ الرسالة، وذلك أنه إذا خرج من ذلك المكان سقط تعلق تكليف التبليغ عنه اجتهادا منه، فعوتب بما حل به، إذ كان عليه أن يستعلم ربه عما يريد فعله. وفي الكشاف أن ابن عباس دخل على معاوية فقال له معاوية لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فلم أجد لنفسي خلاصا إلا بك، قال وما هي؟ فقرأ معاوية هذه الآية وقال أو يظن نبي الله أن الله لا يقدر عليه؟ قال ابن عباس هذا من القدر لا من القدرة، يعني التضييق عليه. وقيل نقدر هنا بمعنى نحكم، مأخوذ من القدرة، أي ظن أن لن نؤاخذه بخروجه من بين قومه دون إذن. ونقل هذا عن مجاهد وقتالة والضحاك والكلبي، وهو رواية عن ابن عباس، واختاره الفراء والزجاج، وعلى هذا يكون يونس اجتهد وأخطأ. وعلى هذا الوجه فالتفريع تفريع خطور هذا الظن في نفسه بعد أن كان الخروج منه بادرة بدافع الغضب عن غير تأمل في لوازمه وعواقبه. قالوا وكان في طبعه ضيق صدر، وقيل معنى الكلام على الاستفهام حذفت همزته، والتقدير أفظن أن لن نقدر عليه، ونسب لسليمان بن المعتمر أو أبي المعتمر. قال منذر بن سعيد في تفسيره وقد قرئ به، وعندي فيه تأويلان آخران، وهما أنه ظن وهو في جوف الحوت أن الله غير مخلصه في بطن الحوت لأنه رأى ذلك مستحيلا عادة، وعلى هذا يكون التعقيب بحسب الواقعة، أي ظن بعد أن ابتلعه الحوت. وأما نداؤه ربه فذلك توبة صدرت منه عن تقصيره أو عجلته أو خطأ اجتهاده، ولذلك قال إني كنت من الظالمين مبالغة في اعترافه بظلم نفسه، فأسند إليه فعل الكون الدال على رسوخ الوصف، وجعل الخبر أنه واحد من فريق الظالمين، وهو أدل على أرسخية الوصف، أو أنه ظن بحسب الأسباب المعتادة أنه يهاجر من دار قومه، ولم يظن أن الله يعوقه عن ذلك إذ لم يسبق إليه وحي من الله. وإني مفسرة لفعل نادى، وتقديمه الاعتراف بالتوحيد مع التسبيح كنا به عن انفراد الله تعالى بالتدبير وقدرته على كل شيء. والظلمات جمع ظلمة، والمراد ظلمة الليل، وظلمة قعر البحر، وظلمة بطن الحوت. وقيل الظلمات مبالغة في شدة الظلمة، كقوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد تقدم أن نظن أن الظلمة لم ترد مفردة في القرآن. والاستجابة مبالغة في الإجابة، وهي إجابة توبته مما فرط منه. والإنجاء وقع حين الاستجابة، إذ الصحيح أنه ما بقي في بطن الحوت إلا ساعة قليلة. وعطف بالواو هنا بخلاف عطف فكشفنا على فاستجبنا، وإنجاؤه هو بتقدير وتكوين في مزاج الحوت، حتى خرج الحوت إلى قرب الشاطئ فتقاياه فخرج يسبح إلى الشاطئ. وهذا الحوت هو من صنف الحوت العظيم الذي يبتلع الأشياء الضخمة ولا يقضمها بأسنانه. وشاع بين الناس تسمية صنف من الحوت بحوت يونس رجما بالغيب، وجملة وكذلك ننجي المؤمنين تذييل، والإشارة به كذلك إلى الإنجاء الذي أنجى به يونس، أي مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين من غموم يحسب من يقع فيها أن نجاته عسيرة. وفي هذا تعريض للمشركين من العرب بأن الله منجي المؤمنين من الغم والنكد الذي يلاقونه من سوء معاملة المشركين إياهم في بلادهم. وأعلم أن كلمة ننجي في كتبت في المصاحف بنون واحدة، كما كتبت بنون واحدة في قوله في سورة يوسف فنجي من جاء. ووجه أبو علي هذا الرسم بأن النون الثانية لما كانت ساكنة وكان وقوع الجيم بعدها يقتضي إخفاءها، لأن النون الساكنة تخفى مع الأحرف الشجرية وهي الجيم والشين والضاد، فلما أخفيت حذفت في النطق فشابه إخفاؤها حالة الإدغام فحذفها كاتب المصحف في الخط لخفاء النطق بها في اللفظ، أي كما حذفوا نون مع لا في نحو إلا تفعلوه، من حيث إنها تضغم في اللام. وقرأ جمهور القراء بإثبات النونين في النطق، فيكون حذف إحدى النونين في الخط مجرد تنبيه على اعتبار من اعتبارات الأداء. وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بنون واحدة وبتشديد الجيم على اعتبار إدغام النون في الجيم كما تضغم في اللام والراء، وأنكر ذلك عليهما أبو حاتم والزجاج وقال هو لحن. ووجه أبو عبيد والفراء وثعلب قراءتهما بأن نجي سكنت ياؤه ولم تحرك على لغة من يقول بقي ورضي، فيسكن الياء كما في قراءة الحسن ودر ما بقي من الربا بتسكين ياء بقي. وعن أبي عبيد والقطبي أن النون الثانية أضغمت في الجيم. ووجه ابن جني متابعا للأخفش الصغير بأن أصل هذه القراءة ننجي بفتح النون الثانية وتشديد الجيم، فحذفت النون الثانية لتوالي المثلين فصار نجي. وعن بعض النحاة تأويل هذه القراءة بأن نجي فعل مضي مبني للنائب، وأن نائب الفاعل ضمير يعود إلى النجاء المأخوذ من الفعل أو المأخوذ من اسم الإشارة في قوله وكذلك. وانتصب المؤمنين على المفعول به على رأي من يجوز إنابة المصدر مع وجود المفعول به، كما في قراءة أبي جعفر ليجزى بفتح الزاي قوما بما كانوا يكسبون بتقدير ليجزى الجزاء قوما. وقال الزمخشري في الكشاف إن هذا التوجيه بارد التعسف. قال الله تبارك وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. كان أمر زكريا الذي أشار إليه قوله إذ نادى ربه آية من آيات الله تعالى في عنايته بأوليائه المنقطعين لعبادته، فخص بالذكر لذلك، والقول في عطف وزكريا كالقول في نظائره السابقة. وجملة رب لا تذرني فردا مبينة لجملة نادى ربه، وأطلق الفرد على من لا ولد له تشبيها له بالمنفرد الذي لا قرين له، قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقال مثله الواحد للذي لا رفيق له، قال الحارث بن هشام: وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدا. فشبه من لا ولد له بالفرد، لأن الولد يصير أباه كالشفع لأنه كجزء منه، ولا يقال لذي الولد زوج ولا شفع. وجملة وأنت خير الوارثين ثناء لتمهيد الإجابة، أي أنت الوارث الحق فاقض علي من صفتك العلية شيئا. وقد شاع في الكتاب والسنة ذكر صفة من صفات الله عند سؤاله إعطاء ما هو من جنسها، كما قال أيوب: وأنت أرحم الراحمين. ودل ذكر ذلك على أنه سأل الولد لأجل أن يرثه، كما في آية سورة مريم: يرثني ويرث من آل يعقوب. حذفت هذه الجملة لدلالة المحكي هنا عليها، والتقدير: يرثني الإرث الذي لا يداني إرثك عبادك، أي بقاء ما تركوه في الدنيا لتصرف قدرتك، أو يرثني مالي وعلمي وأنت ترث نفسي كلها بالمصير إليك مصيرا أبديا. فأرثك خير إرث لأنه أشمل وأبقى، وأنت خير الوارثين في تحقق هذا الوصف. وإصلاح زوجه جعلها صالحة للحمل بعد أن كانت عاقرة، وتقدم ذكر زكريا في سورة آل عمران وذكر زوجه في سورة مريم. قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، جملة واقعة موقع التعليل الجمل المتقدمة في الثناء على الأنبياء المذكورين وما أوتوه من النصر واستجابة الدعوات والإنجاء من كيد الأعداء، وما تبع ذلك ابتداء من قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. فضمائر الجمع عائدة إلى المذكورين، وحرف التأكيد مفيد معنى التعليل والتسبب، أي ما استحقوا ما أوتوه إلا لمبادرتهم إلى مسالك الخير وجدهم في تحصيلها. وأفاد فعل الكون أن ذلك كان دأبهم وهجيراهم، والمسارعة مستعارة للحرص وصرف الهمة والجد للخيرات أي لفعلها، تشبيها للمداومة والاهتمام بمسارعة السائر إلى المكان المقصود الجاد في مسالكه. والخيرات جمع جمع خير بفتح الخاء وسكون الياء، وهو جمع بالألف والتاء على خلاف القياس، فهو مثل سرادقات وحمامات وإسطبلات. والخير ضد الشر، فهو ما فيه نفع. وأما قوله تعالى: فيهن خيرات حسان، فيحتمل أنه مثل هذا، ويحتمل أنه جمع خيرة بفتح فسكون الذي هو مخفف خير المشدد الياء، وهي المرأة ذات الأخلاق الخيرية، وقد تقدم الكلام على الخيرات في قوله تعالى وأولئك لهم الخيرات في سورة براءة، وعطف على ذلك أنهم يدعون الله رغبة في ثوابه ورهبة من غضبه كقوله تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والرغب والرهب بفتح ثانيهما مصدران من رغب ورهب، وهما وصف لمصدر يدعو لنا لبيان نوع الدعاء بما هو أعم في جنسه، أو يقدر مضاف أي ذوي رغب ورهب، فأقيم المضاف إليه مقامه فأخذ إعرابه. وذكر فعل الكون في قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين مثل ذكره في قوله تعالى كانوا يسارعون، والخشوع خوف القلب بالتفكر دون اضطراب الأعضاء الظاهرة. قال سبحانه وتعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. لما انتهى التنويه بفضل رجال من الأنبياء عقاب الثناء على امرأة النبيئة إشارة إلى أن أسباب الفضل غير محجورة، كما قال تعالى إن المسلمين والمسلمات الآية، هذه هي مريم ابنة عمران، وعبر عنها بالموصول دلالة على أنها قد اشتهرت بمضمون الصلة كما هو شأن طريق الموصولية غالبا، وأيضا لما في الصلة من معنى تسفيه اليهود الذين تقولوا عنها إفكا وزورا، وليبنى على تلك الصلة ما تفر عليها من قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا الذي هو في حكم الصلة أيضا، فكأنه قيل والتي نفخنا فيها من روحنا، لأن كلا الأمرين موجب ثناء، وقد أراد الله إكرامها بأن تكون مظهر عظيم قدرته في مخالفة السنة البشرية لحصول حمل أنثى دون قربان ذكر، ليرى الناس مثالا من التكوين الأول كما أشار إليه قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والنفخ حقيقته إخراج هواء الفم بتضييق الشفتين، وأطلق هنا تمثيلا لإلقاء روح التكوين للنسل في رحم المرأة دفعة واحدة بدون الوسائل المعتادة، تشبيها لهيئة التكوين السريع بهيئة النفخ، وقد قيل إن الملك نفخ مما هو له كالفم. والظرفية المفادة بفي كون مريم ظرفا لحلول الروح المنفوخ فيها إذ كانت وعاءه، ولذلك قيل فيها ولم يقل فيه للإشارة إلى أن الحمل الذي كون في رحمها حمل من غير الطريق المعتاد، كأنه قيل فنفخنا في بطنها، وذلك أعرق في مخالفة العادة لأن خرق العادة تقوى دلالته بمقدار ما يضمحل فيه من الوسائل المعتادة. والروح هو القوة التي بها الحياة، قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أي جعلت في آدم روحا فصار حيا، وحرف من تبعضي والمنفوخ روح، لأنه جعل بعض روح الله أي بعض جنس الروح الذي به يجعل الله الأجسام ذات حياة. وإضافة الروح إلى الله إضافة تشريف، لأنه روح مبعوث من لدن الله تعالى بدون وساطة التصورات الحيوانية للتكوين النسلي. وجعلها وابنها آية هو من أسباب تشريفهما والتنويه بهما، إذ جعلهم الله وسيلة لليقين بقدرته ومعجزات أنبيائه كما قال في سورة المؤمنين وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وبهذا الاعتبار حصل تشريف بعض المخلوقات فأقسم الله بها نحو والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وإفراد الآية لأنه أريد بها الجنس، وحيث كان المذكور ذاتين فأخبر عنهما بأنهما آية، علم أن كل واحد آية خاصة، ومن لطائف هذا الإفراد أن بين مريم وابنها حالة مشتركة هي آية واحدة، ثم في كل منهما آية أخرى مستقلة باختلاف حال الناظر المتأمل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.